قصد الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال الناظم رحمه الله وغفر لشيخنا والسامعين، قال: وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المسكوت باب فهمه. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى في هذه المنظومة أبو بكر بن عاصم، قال وهو يريد أن يعرف لنا مفهوم الموافقة، قال: ثم الذي فحوى الخطاب طابقة، فذلك المفهوم ذو الموافقة. ثم الذي فحوى الخطاب طابقة، فحوى معناه الذي يدل عليه. نعم. إذا طابقه فحوى الخطاب هذا هو الذي سماه مفهوم الموافقة. قال: وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق بعد فهمه. وقد رأينا في الكتاب السابق على أنه المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم مساوي ومفهوم ماذا؟ أحروي. إذا المفهوم الأحروي في حقه هو الذي يسمى فحوى الخطاب، وهو الذي قال هنا، قال: وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق بعد فهمه، معناه ظاهر، ليس فحوى الخطاب عفوا هذا، وإنما هو مجرد مفهوم، المفهوم الذي هو تراه بالنسبة للمنطوق متساويين. المنطوق قلنا هو ما دل عليه اللفظ من المعنى، يقال المنطوق الذي وضع اللفظ، المعنى الذي وضع اللفظ له، بحيث لو تصورنا أن المعنى هذا نحذفه يبقى يعني اللفظ كأنه بلا معنى، بلا معنى. ولكن المفهوم الذي دل عليه اللفظ ليس في محل النطق، هذا هو الذي يسمى المفهوم، ليس في محل النطق، ما تستطيع أن تستفيده من العبارة. كما بعضكم مثلا نقول له: عب لنا عن معنى هذا البيت، ممكن جدا يأتي بحوصلة حول ما فهمه هو، لكن نحن نقول له مثلا عند عقال الذي فهمته أنت، ممكن جدا إذا فتشنا في عبارة المؤلف قد لا نجده مثلا دل عليه أو مثلا ما يفيده. صحيح ما قلته، ولكن يعني العبارة الناظم لا تدل على ذلك، ليس صريحة فيه، أي ليس هذا هو المعنى. فإذا قلنا لك مثلا: عبر من خلال الأبيات واستخرج من خلال الألفاظ الموضوعة المعنى، نعم تراك مثلا يعني ربما تحاول أن تنثر البيت، تنثر معنى البيت الذي يكون شعرا تصيره نثرا لإفادة معناه الذي دل عليه، بتقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر وهكذا، وترك الجملة الأخرى كأن الناظم جاء لكلامك ونظر. إذن هذا هو الذي سمينا ماذا؟ المنطوق. نعم. وأما المفهوم هو الذي هكذا قلنا يفهم، ولكن يكون بمعنى المنطوق. نعم. إذن قال: وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق باد بمعنى ظاهر. إذن باد بمعنى ظاهر، باد فهمه يعني بمعنى ظاهر. نعم. واصل. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويسقون سعيرا. إن الذين يأكلون، قال يأكلون، والأكل اسم للتناول، تناول الشيء بفم، هذا هو أكله. وطبعا لا شك إذا أكلته بمعنى أنك يعني ماذا أكلته، صورة من صور الإتلاف أن تأكله، أن تأتي عليه وتبقى تستهلك وتستعمل في مختلف الاستعمالات التي هذا. إذن فيفهم منه شخص آخر، يفهم إذا كان المراد من عدم أكل أموال اليتامى هو الخوف أن تتلف، أقول لكم مثلا كذلك إتلافها بطريقة مثلا إحراقها وتبديدها كذا في صور من صور التبديد، أقول كذلك هذا مفهوم، هذا الثاني مفهوم، ولكن عبارة الآية ليس موضوع له، ليس موضوع له. إذن فبطريقة التعليل قلنا هذا كذلك، هذه الصور من صور الإتلاف مساوية للمنصوص عليه، ونلحقها بها ونقول نعم كذلك لا يجوز، لا يجوز إتلافها مثلا برميها في الشوارع أو بإحراقها بالنار وفي ذلك الصورة. قال وهو الذي المسكوت عنه حكمه من جهة المنطوق. نعم قال وقد يرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به الأولى. نعم إذن هذا هو القسم الثاني من مفهوم الموافقة أو من المفهوم من المفهوم. إذا قلنا الموافقة بمعنى المسكوت عنه مساوي مساوي للمنطوق بادل حكمه من جهة الفهم ودل كذلك المنطوق عليه. على ولد اسم ماذا المفهوم الموافقة المساوي المساوي المساوي بمعنى أنه الذي ليس فيه أنه أولى بالحكم من المنطوق الحديث. هذا الذي اسمه ماذا مفهوم موافقة ماذا المساوي مفهوم والمفهوم كلمة مفهوم تدل على أنه ماذا دل عليه اللفظ لكن ليس في محل النطق. سمعنا ليس في محل النطق معنى أنك لو أردت أن تأخذ المعنى من خلال مادة الكلمات لا يساعد كذا لا يساعد كذا ولكن إذا أخذت تأخذه من خلال فهم المراد والمعنى فتلحق به ما شاء الله من الصور التي تقول هي في حكمها. وأن التنصيص على هذا ربما قد تقول أنت لا معنى له التنصيص على هذا بعينه يعني لا بد أن يكون هناك علة موجودة فتلحق به كل ما سواه من صور الإتلاف كما قلنا بالنسبة للأهل. هذا هو الذي اسمه الموافقة. كلمة موافقة معنى موافق موافقة هذا المفهوم للمنطق. قال وهو الذي قال وقد يرى المسكوت عنه المسكوت عنه هو ماذا المعنى المسكوت عنه وقد يرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به أو لا. إذن قد يكون أهلا بمعنى أو لا تقريبا. المسكوت عنه الذي لم يتعرض له في اللفظ قد يكون هو أو لا بالحكم. عندما تفهم تفهم جيدا جيدا تقول إذن هذا الحكم يعني أحرى به تذوق. عندما تفهم جيدا تقول يعني قال الله عز وجل مثلا ولا تقل لهما أف ويصحك واحد اسمعنا قال أنت ولا تقل لهم أف يصحك جيدا ولا تقل لهم أف هذا والدين واجب عليك إكرامهما والإحسان إليهما ولا تؤذيهما أي إذاية حتى ولو بإخراج كلمة أف أف أف حفظ حفظ همزة وفاء ولكن تقول على سبيل التبجر فتقول لهم أوفا كذا مثلا حتى هذا ولا تقول لهم. إذن يقول لك هو في نصف الحكم إذن ضربهما وسبهما وشتمهما ونحو ذلك من صور إذا يقول هذه. إذن إذا كان التأفيف هذا هو حاله وحكمه فمن باب أولى هذه الصور الأخرى من إذا يعني. إذن فهذا مفهوم وفق له ولكن هو أولى بالحكم من المنطوق. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن يعمل مثقال ذرة ذرة معنى يعني صغار نمت هذا ذرة هو صغار نمت هو ذرة ولكن الذرة أقصد يعني أنه بعض ممكن يفسر الذرة بأنها في الفيزياء. نعم إذن هو أصغر جسم مثلا من شكل من الأخرى. إذن فالذرة المراد لماذا لأنه لا يحمل على كل حال لا تحمل في فسيق وعلى ما فيه تجهيل للصحابة من هذا المعنى الصحابة لا يعرفونه. فأنت إذا حملت الآية عليه كأنك تقول بأن الصحابة كانوا يعني يقرؤونها ولكن لا لكن الذر هو يراد بما تبقى الذرة الذرة جمعها على صحيح على الرأس لا الذر الذر هو اسمه جمع مفرق بينه وبين المفردين بيتين تلحق المفرد. ها تبقى المبقى ونمنع. إذن الذر هذا هو ليس جمع ولكن بالحق اسمه جنس جمعي قال وقد يرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به. نعم ممكن على كما قال أحمد يعني ذرات يعني كما يجمعون على ذرات صح يعني يجمعون على ذرات يعني باعتبار أن الذرة هي كما هو استسع لكن عندنا في العربية يجمع الذرة مفرد وتجمع على الذر ما هذا اسم جنس جمعي كما تقول النمل والنملة السمك والسمك حيوت حيوت نخلة ونحلة. قال وقد يرى المسكوت عنه أهلا لحكم منطوق به وأولى. إذن قد يرى المسكوت عنه المسكوت عنه الذي لم يتناوله اللفظ ولم تذكر عبارة تدل عليه هذا هو المسكوت عنه. قد يستغنى عن ذكره وعن التنصيص عليه بذكر ما يدل عليه بهذه الطريقة طريقة الأولوية والأحروية. نعم فمن يعلم مثقال ذرة خيرا يرى أي قيم معناه ولو تعمل شيء قليل متناهي في القلة من الأعمال الصالحة فإنه الله عز وجل يوم القيامة يعني يراه ويجازي عليه. إذن فما بالك إذا عملت عملا يعني هكذا تعبد قل فما بالك إذا عملت كذا وكذا من أعمال عظيم. نعم واصل. وإن يكن في حكم من قد خالف فإنه المفهوم ذو المخالفة. نعم قال وإن يكن في حكمه قد خالف فإنه المفهوم ذو المخالفة. إذن ذكرنا قسما من قسمي المفهوم وهو مفهوم ماذا؟ الموافقة بقسميه موافقة الأحروي والموافقة ماذا؟ المساوي. هذا إذن مفهوم المخالفة والذي قال وإن يكن في حكمه قد خالف فإنه المفهوم ذو المخالفة. إذن إذا كان نعم الحكم هذا الذي لم ينص عليه المسكوت عنه خالف في حكمه المنطوق به المسكوت عنه أظن الضمير في قول وإن يكن في حكمه قد خالف أي الحكم المسكوت عنه خالف المنطوق نعم فإنه المفهوم ذو المخالفة أي مفهوم المخالفة. إذن هذا هو الذي يسمون ماذا؟ مفهوم المخالفة. ووافق المخالفة عندهم إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. هذا لاحفظه بعبارة جيدة وافية بالغرض. إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. نعم هذا إثبات الحكم المنطوق به للمسكوت عنه هذا هو الذي يسمونه هذا مفهوم المخالفة. إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه يسمونه هذا مفهوم المخالفة. هذا مفهوم المخالفة سوف يذكر مؤلف رحمه الله يعني الخلاف فيه من قال به ومن لم يقل به وأنواعه. نعم قال وإن يكن في حكمه قد خالف فإنه المفهوم ذو المخالفة. دائما كان اسم مفهوم معناها هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. هذا العبارة احفظها مفهوم لا في محل النطق يعني عبارة ممكن جد واحد قد لم يعرفها ولكن نعم. قال ما دل عليه اللفظ قلنا لا أي ليس محل النطق هذا المفهوم مخالف منه. قال واصل. وسمي الدليل في الخطاب وخصه النعمان باجتناب. هذا مفهوم المخالفة عبد الله يسمى دليل الخطاب هذا اصطلاحه كما كنا نسمي دلالة الاقتضاء لحن الخطاب نسمي مفهوم المخالفة دليل الخطاب دليل الخطاب نعم هذا اصطلاح له خصه كما قال النعمان أبو حنيفة رحمه الله باجتناب لمن تركه ولم يلتفت إليه ولم يستفيد به الأحكام. وشاع الاستعمال في الله عند غيره إلا أنه عند أبي حنيفة رحمه الله يعني ترك. قال وخصه النعمان أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ومالك قال به كالشافعي وليس في المنطوق خلف مانع. هكذا عندكم وليس في المنطوق خلف مانع هكذا خوف خوف خوف خلف قارب ما احتل معنا لأكاد يصف لها نعم هو أبي لا ممكن يسمى أيضا تنبيه خطاب لكن تنبيه خطاب كما تطلق على فم وافق. أما دليل خطاب أشهر عليه كلمة دليل خطاب فهو مخالف دليل الخطاب يسمى أيضا معنى ربما اصطلاح لبعضهم فقط. نعم نعم خوف. قال ومالك قال به قال به أي قال بي بمفهوم المخالفة. ومالك قال به أي بمفهوم المخالفة واعتمده في استفادة الأحكام مالك أحمد. والشافعي كذلك ومالك قال به والشافعي لكن قال وليس في المنطوق خوف مانعي وليس في المنطوق خوف مانعي أي بشرط ألا يكون عدم التصريح بالمسكوت عنه لأجل خوف مانع كان مانع هو. فإذا وجد مانع معين لا أنت مثلا تقول مثلا أريد ماء باردا ماء باردا هكذا تقول تريد ماء بارد فمنهم من يريد تلبية طلبك أنك تريد الماء الموصوف بأنه ماذا بارد. لكن لو هو أدرك من خلال ما حضره أنه ليس هناك يعني ذكر كلمة بارد إلا لإخراجه فقط أن يأتيك بماء ممكن جدا فيه درجة حرارة. وإنما إذا كان ماء ولو معتدل البرود ليست البرودة الصيفية التي تلتمس في الماء فرات ولكن من بارد بمعنى خرج عن أن يكون ماء مغلي ولا ماء يعني يراد به كذا كذا من ماء. فإذا فهمت هذا أنت يعني تعتبر أن مفهوم مخالفة ليس محتوى ليس محتوى يعني الذي صرح به لا يدل على أنه كأنه ماذا لا يريد إلا الماء البارد بمعنى كلمة بارد. هذا مثال تقريبا إن شاء الله. مقصود أن مالك الشافعي رحمه الله قال بمفهوم المخالفة ولكن يشترطون لماذا لم يصرح بالمسكوت عنه. المسكوت عن المنطق به صرح به مثلا خوف كالمانع فلم يذكروا ما ذكروا وخصوا بالذكر ما خصوا. إذن تخصيصه لا يعني عدم إرادة لأن نحن مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، من المسكوت عن الذي لم يذكر تثبت له نقيض حكم المنطوق. لكن إذا كان المنطوق إنما ذكر وأعرض عن المسكوت عنه، ليس لأننا نريد إثبات نقيض حكم المسكوت عنه، ولكن مانع يمنعنا من التصريح بالمسكوت عنه، مانع خارج عنا أن إرادتنا ممكن جدا أو يتحاشي أمر معين. والمثال إن شاء الله سبحانه وتعالى المهم هذه هي الذي أرادوا يشترطون لاعتباره لا يكون هناك مانع يمنع من ذكره، بمعنى يستطيع مثلا المتكلم أن يتكلم به ويقول بحيث إذا جئت مثلا بماء يعني بارد جدا جدا، قلت لك أنا قلت لك ماء بارد، من تجيب الماء البارد الذي برودته هذا؟ يقول لك أنت قلت ماء بارد، لا ماء بارد يعني ماء يعني يشرب، يشرب الإنسان فقط ليس ماء بارد يعني، هذا هو قصدي. وإلا نحن في الشتاء كيف يشرب هذا الماء الذي أنت جئت به من الثلاجة؟ إذا قصده عرف فليس له يعني قصد معين في التنصيص على البارد، ليس له قصد معين، وإنما فقط لإخراج صورة الماء الذي لا يصلح للشرب لأجل حرارته مثلا القوية الكبيرة جدا، وكذلك الذي بارد برودة شديدة جدا. إذا بشرط لا يكون هناك ماذا؟ مانع يمنع من إرادة ذلك الذي سكت عنه. نعم قال وليس في المنطوق خوف مانع، وتكون جملة وليس في المنطوق خوف مانع ماذا ما إعرابها؟ جملة جملة جعل قد قال ماذا جملة وليس في المنطوق محمد وزارة يعني حقا قيلت بجوارك على كيف أشكف إذا الجملة للحي إذن هكذا إذا عرفت هذا فيسهل عليكم هذا. وليس في المنطوق من هو الحال أنه ليس في المنطوق ها؟ شرطا شرط في اعتبار في المخالفة، وهناك شرط أخرى لكل حسوف يزيد تنصص عليه. نعم أخذ مثاله مثال الشارع بقول قريب العهد بالإسلام، إنسان جديد عهد بالإسلام معناه أسلم جديدا، قال لعبده وبحضرة المسلمين قال وتصدق بهذا على المسلمين، تصدق بهذا على المسلمين. كلمة المسلمين هنا وصف، سوف نأتي إن شاء الله على أنه يعني مفهوم مخالفة يعمل به في الأوصاف. تصدق بهذا على المسلمين، يأتي واحد يقول لك مثلا هنا مفهوم مخالفة يفيد أن غير المسلمين لا يتصدق عليه، ولكن احنا لمسنا بأن هناك قرينة بأن هذا الشخص الذي أسلم قريبا وفي حضرة المسلمين ولا يريد في حق تخصيص المسلمين بما تصدق به، ولكن خوف أن يتهم بأنه ربما نافق فقد خشي هذا وذكر المسلمين. إذن فمفهوم المخالفة في هذا المحل لا يعتبر. نعم إذن لا يعتبر مفهوم مخالفة وهو في حق لم يذكر الذنبيين اللي هو كان واحد منهم، ربما يخشى أن يتهم فيقال هذا إنما هو منافق. نعم فأعرض عن ذكرهم وذكر المسلمين، إذن لا يقول أحد بأن هذه الصدقة إنما تختص بالمسلمين إذا علمنا بهذا المقصد. لماذا؟ لأننا سوف نقول نحن إثبات نقيض الحكم نقيض الحكم المنطوق للمسكوت، احرم قال المسلمين من أهل السلف لا تعطهم. نعم إذن هو هنا في حق لا يريد، وإنما يعني وجود بعض الذميين فيعطون كما يعطى سائر المسلمين. مفهوم المخالفة هنا لا يعتبر، لا يعتبر لأنه مانع من مانع، وهو أنه لا معنى للتنصيص على ما نص عليه وهو المسلم إلا خوف، خوف منه مثلا من كان النفاق. لكن نحن إذا خفنا أن يكون هناك مانع من الموانع، نعم، فلا نعتد مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يلغى ولا يعتد به. نعم واضح لا؟ نحن واضح. أمين واضح. تفعل جهة لك خصوصا واضح جهة خصوصا واضح ذلك يعطي للذمين يعطي للذمين. قلنا شخص جديد عهد بالإسلام قال لعبدي تصدق بهذا، وقال على المسلمين، على المسلمين. فهم ربما كل أحد بأن تنصيصه على المسلمين ليس له مقصد، أنه يحرم، يحرم الذميين اللي هم ربما كانوا أصحابه من قبله، ولكنه خاف أن يتهم يقول أنك انت من الذميين بدل أنك تصدق عليهم. إذن فهذا المعنى ممكن جدا فهم، فإن هذا التنصيص على المسلمين ليس إلا لهذا الخوف فقط. إذن فلذلك من فهم مخالفة لا يلتفت إليه ولا يعتبر، لا يتصدق على المسلمين ومن معهم من الذميين. نعم إنه هو هنا المتصدق نص على المسلمين لا لقصد حرمان غيرهم هكذا المراد، ولكن فقط لقصد أنه يخشى على نفسه أن يتهم بأنه مثلا ما زال يعني ذميا بدليل أنه تصدق على الذمية. رياض نعم أواصل. نعم لو انتفى مثلا، لو انتفى هذا لقلنا نعم، لو انتفى انه ممكن يجدنا عندنا قرين انه يجد عهد الاسلام، ومن كان كذلك يكون بالمسلمين كأنه في حالة يخشى على نفسه ان يقول لا اسلامك ما صحيح، اسلامك هذا فيه ما فيه بدليل كذا. نعم لو لم يكن شيء من هذا نقول نعم تصدق بهذا على المسلمين، هذا خاص المسلمين وغير المسلمين يحرم، ولا ينصيب له في هذا الصباح. هذا هو الذي يعطيه مفهوم المخالفة. إذا انتفى هذا المانع، إذا انتفى هذا المانع تبي جدنا جرع لسنة نتكلم الخوف، ولكن ليس الخوف المعرض البيت، هذا الخوف المعرض البيت وليس هو الخوف الذي ذكرناه بالنسبة للذمة توافق فقط. نعم قال وليس في المنطوق خوف مانع، معناها الذي يستعمل في المخالفة بشرط أن لا يكون هناك مانع يحترز منه. هذا المانع الذي لو وجد وجعل المتكلم يصرح بما صرح به ليس للتنصيص عليه بخصوصه، ولكن مانع آخر يمنعه فذكره، ولا يريد ماذا؟ لا يريد إثبات نقيض الحكم للمستشار، لا يوجد ولا عنده سبب آخر. هل واضح؟ نذير واصل. قال والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع أن يجري مجرى الغالب. نعم قالوا الأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع، ممتنع معناها كأنهم يتركونه ولا يلتفتون إليه ولا يأخذون منه حكما، حكما لا يأخذ من حكم في مخالفة. إذا جرى مجرى الغالب، إذا جرى مجرى الغالب، هذا هو الغالب. ليس معنى ذلك أنه نص على صورة من الصور أنه يريدها ولا يريد ما عداها، هذا. إذن يمكن أن نقول مثلا إنه في مخالفة لا يلتفت إليه إذا خوف معين. طيب لا أنا لا الذي كنت أريد أن أبدأ عليه. قال ومالك قال به الشافعي وليس في المنطق خوف مانع، هذا يجمع جميع الموانع التي تمنع ماذا؟ تمنع من إرادة في المخالفة جميعها، سواء كان الخوف الذي ذكرناه للذمي هذه مطابقة بين الخوف ولا ليس الخوف الذي في المسلم، سواء كان خوف الذمي الذي أقول بالمسلم الذي كان ذميا وقال لعبده يوما تصدق بهذا على المسلمين، ولم يذكر الذميين خوفا أن يتهم هو نفسه ماذا؟ ولا يريد هو لا يريد حرمان أو تخصيص المسلمين بهذه الصدقة، لا يريد ذلك، ولكن فقط خاف نعم أن يتهم بأنه منافق فذكر كلمة المسلمين، علمنا نحن بها فقلنا ولا يريد بسم الله، وإنما فقط خاف أن أو خشي أن يتهم لأنه جزء من الإسلام فنص على كلمة المسلمين، وإنما هو الحقيقة تصدق على كل حاضر. الثاني من الموانع نعم يمكن أن نقول هذا لا، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع، ممتنع كذلك، ممتنع على المرادف أيضا هنا لخوف مانع، مانع مانع التي في البيت هي مانع، لكن الخوف التي هنا ليست خوف المثال الذي ذكر الضرر وليد نعم. إذن فالأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع، أي ممتنع بالأخذ به، أي مفهوم مخالفة، كذلك معنى صورة أخرى يمتنع فيها الأخذ بهذا المفهوم أي مفهوم مخالفة إذا جرى المنصوص المنطوق به زرع زرقا لا يريده بذكره تنصيص عليه، لا يريده هو وقصر الحكم عليه وإخراج ما عداه، وإنما ذكره لأجل أن هذه الصورة غالبة، الصورة غالبة حين تذكر ولا يراد قصر الحكم عليه. ومثل هنا كذلك نعم بقوله تبارك وتعالى كفي حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربائب جمع ربيبة، جمع ربيبة، والربيبة معناها أن إنسان مثلا تزوج امرأة هذه المرأة كانت لها بنت، وكذلك يقال الربيب، وقال للزوج الراب، رابه. إذن هذه الربيبة معناها التي جاءت مع أمها من زوج آخر، تزوجت امرأة وهذه المرأة كانت متزوجة بغيرك فجاءت بابنة لها من ذلك الذي كان زوج لها من قبل وطلقها وما تعلمون هذا، فأنت يقال لك ماذا؟ أنت الراب وهي ربيبة، هذه الربيبة لا يجوز لك إن لما إذا كل حالة أمها عندك فلا يجوز لك واضح، إن ماتت مثلا أو طلقت أمها لا تتزوج، لا تتزوجها لأنها ربيبة، ربيبتك هذا قول لك الجمهور أن الربيبة تعلق بشرط كذلك أن تكون ماذا؟ قد دخلت لأمها، أما مجرد العقل فقط على أمها ثم إذا طلقتها لا منع أن تتزوج عاد، عقدت على أمها ثم طلقتها قبل أن تمسها فلا بأس أن ابنتها يعني تزوجها، لكن إن عقدت بالأم ودخلت بها فلا، لأن الله عز وجل بهذا قيد الفقه، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، دخلتم بهن على قيد، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أن تتزوجوهن. إذن الربيبة، الربيبة وصفها في الآية ماذا؟ اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، هذا الوصف قد يقول قائل أهم أنه إن لم تكن في الحجر فلا مانع من أن يتزوج. فيعتبره يعتبر قول كلام الله عز وجل قيد نعم المنع بأن تكون في حجر معناه إن لم تكن في حجر يعني هكذا التعبير عن مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة إن لم تكن في حجر فيجوز له ماذا إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. إن لم تكن في الحجر فيجوز ماذا التزوج بها هكذا يفهم منه. ولكن نقول لا هذا موضع من المواضع التي يمتنع فيها الأخذ بمفهوم الخلق. لماذا؟ لجريانه مزرعا. لأن الغالب حق في الربيبة أن تكون في الحجر ربي هذا هو الغالب ولا يعني التنصيص على هذا. قلت ومع ذلك على كل حال هو عن علي بن أبي طالب أنه أفتى وذهب إلى ذلك كذلك داود مع علي الظاهري وغيره كذلك لأنه يجوز التزوج بالربيبة يعني إذا لم تكن في الحجر قلت هذه الفتوى أفتادها إذا لم تكن في الحجر الربيبة إن لم تكن في الحجر أفتى بجواز يعني اعتبر هذا الفوق علي بن أبي طالب وأفتى به لرجل نعم لأن يتزوج بربيبته وأخذ بهذه كذلك بهذا داود بن علي الظاهري نعم نعم في الغنم سائمة من المالكية على كل حال يعتبرون الصوم فيقولون بأن الصوم هنا كأنه مذكور لجراء يعني همز الغالب نعم منه مثال منه والله ما عنده ضابط هذا لكن لا أنه يعني كأنه واضح ربنا بيابا إنه هو قد يقول لا معنى للتنصيص على هذا الحق هذا هو الحال بالنسبة لكل ربيبة أو ربما بالنسبة للغنم في الغالب الإنسان إذا كان عنده يعني غنم نعم عددها كبير جدا كيف يمكن يعلفها لأخر الأمر شوية فيما فيه في الغالب يقول لنا أنها تكون سائمة مقصود بسائمة يعني أكثر العام أو أغلبه بمعنى نقول مثلا 9 شهور تسوم ترعى وحدها صاحبها ليه خرجها فقط لصلاة وترجع في المساء من قال ففي حضوركم نعم مصر ففي حضوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها نعم إذا كذلك أيضا لا يعتبر هذا المفهوم مفهوم المخالفة إذا جرى نزل الغالب أو كان وذكر على سبيل المبالغة نعم العرب كانت تبالغ بالسبعين وتذكره هكذا ليس تنصيصا على العدد نفسه ولكن تذكره كأنها تبالغ به نعم إذن يمتنع كذلك الأخذ بمفهوم المخالفة فيما أشبه ما جرى من الغالب قول عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم إذن هذا ذكر 70 هنا ليس على ذلك إذا زاد على ذلك بقليل وإذا ما بالغ معنى أن المغفرة لا تنفع فيه وظهر ما عمل بها نعم ومن رحمة صلى الله عليه وسلم بالشرط والغاية إذا المفهوم قد جاء وفي استثناء وحق وعدد نعم أين يؤخذ هذا هو الذي ممكن الآن نقول طيب رأينا المحترزات كيف يقول كيف أو ما هي المواضع التي يؤخذ فيها بمفهوم خالص قال المفهوم المخالف إذن هو إثبات حكم نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه وقال المفهوم المخالف لم يأخذ به أبو حنيفة رحمه الله وأخذ به مالك الشافعي وأخذ به الشافعي رحمه الله هؤلاء لكن بشرط لا يكون هناك مانع من الموانع هو الذي منعهم من أو يعني جعلهم ينصصون أو يذكرون أو يلتقون بالمذكور نعم. ليس مرادا إخراج بعده، وأن لا يكون زرام ذو الغاز، وأن لا يكون كذلك مبالغة مثلا، ونحو ذلك، وأن لا يكون زرام للامتنان. قال الله عز وجل نعم لتأكلوا منه لحما طريا، كلمة طري صفة للحم، لا يقول أحد بمعنى يعني أن اللحم إذا كان غير طري قديد قديد يقول لا لا يؤكل، لأن الله عز وجل قال طريا، أنا إذا ذهبت عن الطرى والنداوة أنا لا يؤكل، لا إنما من هنا والكلام الله عز وجل في الموضع يصير نظر الامتنان على عباده ويناسب أن يذكر هذا الوصف عنه، فليس مع ذلك أنه قصر الحكم على المفروض. وأنتم عاكفون كذلك في المسائل لبيان الشأن تقدم لنا. نعم نعم ما أدعي، وقد يكون مثلا كذلك النبي عليه السلام قال في ذي المضاعة، إذن فأحيانا يقتصر به على محل السؤال فقط لا يتعدى ولا يتخطى. فاصل. نعم آخر بيت في الشرط والغاية. نعم إذن أخذ من مفهوم مخالفتي في قال في الشرط، في الشرط والغاية إذا المفهوم قد جاء، وفي استثناء وحصر وعدد، إذن يؤخذ به أي مفهوم مخالفة في الشرط. نعم كما قال الله وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، إذن بالنسبة للمرأة التي يكون طلاقها ماذا بائن بائن، وأما إذا كان طلاقها رجعي فلا شك أنه ماذا يفلق على قال وإن كنا أولاة حمل، أولاة حمل بمعنى حاملات، فأنفقوا عليهن يواصل النفق على حتى تباحن، بمعنى فهم منه إن لم يكن أولاة حمل فلا نفق على، واضح وصريح. قال وكذا في الشرط والغاية، والغاية قال تبارك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح، إذن كأنه غاية ماذا المنع من أن يتزوجها، أن غايته أن يتزوج به ماذا غيرها، وطبعا سوف يطلق، فيتزوج به الأول الذي طلقها ثلاثة، فإن طلقها فلا تحل من حتى تنكح زوجا غيرها. قال في شرط الغاية ذا المفهوم، وكذلك يأتي في الاستثناء ويأتي في الحصر. نعم استثناء مثلا قلت مثلا قام القوم إلا زيدا لا يقبل الله صلاة لغير طهور، الحصر لا يقبل الله صلاة لغير طهور. نعم ربما كذلك في العدد وما سيذكر المؤلف رحمه الله من أيضا مواضع مواضع استعمال مفهوم المخالفة. نعم لا يقبل الله صلاة لغير طهور بغير ماذا؟ عند البيان معناها البيانيين معناها يعني أهل البيان من الشغل البيان، إنما يسب به أهل النحو، أهل النحو أن هذه الصورة صورة صورة ماذا يعني ربما تجد الكلام مختصر فيه عند قول لا إله إلا الله خصوصا يذكرون إنها منطوقها مفهومها غير يعني ما منطوقها هذه عند هؤلاء عكس مفهوم هو اسم مفهوم واسم منطوق ومنطوق. نعم إذا توقفنا هنا ما يجب أن ننبه فقط على أنه غدا كذلك نقرأ. لا بأس غدا إن شاء الله كذلك نقرأ في موعدنا هذا إن شاء الله غدا كذلك نقرأ وياس ثمانية تعادة سنة. هل هو طبعا نقرأ أصول الفقه. أصول الفقه ماذا نريد بهذا اللي يكون في كلامنا الحين؟ نقرأ أصول الفقه منها نريد أن تستفيد بأحكام تستخرج من الأحكام وتعتمده في استخراج أحكام طبعا في كلام بس هو أسلوب عربي أسلوب عربي ووجود عربي سيخذ إن شاء الله. نعم الجار هذا يعرف هذا معروف هذا السائل لسه لا بد ما يجيب هذا الخفيف وبالعود اتفق لسه أنا مثلا إنسان ما يؤجر مثلا مكان معين من مزرعة ويؤجر ويدفع عليه مبلغ مالي ويجيب المشي إن تعرف سأل المرضى تخرج هذا الخط إلى الكلاء الذي ليس لأحد الذي ليس لأحد نعم كل الناس شركاء فيه يطلق فيه الغنم ده هذا واضح هذا قالنا نعم من الله عز وجل يعني نعم بها عليه يسقط المطاف ويفرح ويذهب إلى البديان ويذهب إلى أماكن الرعى ويطلق غنم هناك ويخلي يفرح لكن هذا المكان محروق نعم ويعني ربما تفاوض على ثمنه بكم ومن يعلم ثمنه يعني يعيش موجود هناك ونحوه فكأنه فقط يعني بدل أن يتعب في حمله إلى مكانه قال جيبها لك مكانه هذه أصلا لا تسمى سائمة هذه معلومة. نعم رأيت الإشارة في حقها يعني الاستفادة ستة أشهر عن أقل الحمل لا توجد لا توجد هنا آية تدل على هذا ولا نص صريح محذوف نعم لو قلنا مثلا أن ستة أشهر هي أقل مدة الحمل نحن ربما قال أين هو الذي يدل على هذا الحكم لا نجده هذا آية صريحة ولا عبارة يعني مصرحة على الحكم ولكن استفدنا وإن كان بحق جاء تقصد أكثر ما تصدق التعريف هذا على الصورة التي يكون هناك محذوف يعني موضعه بين من كلام أكثر تقال عنه لا تقصد صحيح طبعا التسوية قلنا فقط بهذا وإن كان في حق التصريحية يعني واضح فيها قلنا دلالة الصباع وأنه محذوف موضعه الذي حذف يعني كذلك واضح نعم ويتضح فيها كذلك أن كما قيل صدق الكلام يتوقف على ذلك محذوف بحيث لولا لكان الكلام ممكن جدا يتضمن يعني أقول قائل يتضمن خلل من هذا ما حسي سائبة فرق سائمة من السوم فيه تسومون تقسامة الغنم بمعنى تقسامة ثلاثة فقط يعني طبعا يستعملهم سيبة كما كان في الجاهلية يسيبون ما يسيبون منه ولا سائبة ولا وصير ولا فأقضلهم السائمة قلنا هي التي ترعى في الكلأ المباح الذي يكون هكذا في يعني في أماكن الرعي قال تسوم تسوم بمعنى أنها تأكل منه من هذا الكلأ المباح الذي الناس شركاء فيه يعني هل يوجد ضابط مفرط به بأن هذا المشكوك يعني نقدره عقلا والآخر شرعا ضابط لننظر فقط وأحيانا يكون شرعا ولكن يساعد في العقل يكون شرعا ولكن العقل ينفي فقط وعندما نقول شرعا بما لا بد يكون لا تستطيع أن تقدره إلا بشرع يعني مثلا لا صلاة إلا بشرع هذا حكم شرعي أنك تثبت أن يعني الصلاة أي مراد به صحتها إذا نظرت مثلا من جهة الواقع فقط أن الناس تقع منهم الصلاة وهم ليسوا على طهارة فتقول إذا لا بد من تقدير هذا كذلك العقل أيضا ساهم فيها الشيخ ذكر في بلادة الاختبار الشيخ أن توقف صدق الكلام أو صحته الشيخ ومثل لصدق الكلام الشيخ بالأمثلة الكلام بأمثلة وقال أن هناك من الأمثلة التي تشمل فيها صحة الكلام وصدقه الشيخ مثل الشيخ كيف نميز يعني ما بين صحة الكلام وصدق الكلام لعل الصحة فقط يشير بها إلى العقل والصدق يشير بها إلى الشر لا لا فرق يشير به فقط إلى التمييز بين الصحة المراد بها بالعقل والاستقرار به الشر ليس مشتهر عنه بقولها بقولها قولها مثلا لكن مشهور بحق أنه يحتاج يقول إنه مشروعا ظاهريا ولمنكم كذلك أنهم لا يأخذون جنس المخالف وكذلك لكل عليم قال عن المعتزلة إنهم كذلك لا يقول ومشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يعني هو الذي قال يعني لم يلتفت إليه ولم يعتبر صحيح